بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا في المجلس الأخير من مجالس شهر رمضان المعظم من كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وهو المتعلق بوداع شهر رمضان. وكان المؤلف عليه رحمة الله قد ذكر في غضون شرحه حديثا نذكر به، لأنه بنى عليه شرحا خاصا بهذا الحديث في أثناء شرحه للحديث الذي صدر به الباب، فإنه قال صفحة 375، قال: وفي حديث سلمان المرفوع الذي في صحيح ابن خزيمة: من فطر فيه صائما كان عتقا له من النار، ومن خفف فيه عن مملوكه كان له عتقا من النار. وفيه أيضا: فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما. جزاك الله خير. جزاك الله خير. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غناء لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. فأخذ المؤلف رحمة الله تعالى في شرح هذا الحديث فتكلم عن هذه الخصال الأربع، هذه الخصال الأربع: كلمة التوحيد وكلمة الاستغفار. ثم وقفنا عند الكلمتين الأخيرتين، فقال صفحة 379: وأما سؤال الجنة والاستعاذة من النار فمن أهم الدعاء. نسأل الله تبارك تعالى أن يرزقنا الجنة وأن يعيذنا من النار جميعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حولهما ندندن. معروف الحديث، الحديث المعروف لما رجلا أعرابيا صلى خلف معاذ ابن جبل فأطال الصلاة، ها، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، يعني في حيث أنه لم يكن يحفظ التشهد. فقال: حولها إيه؟ ندندن. حولها يعني كل يا عم أنت لازم يعني تعملها لي كده، هي تغني هذه، يعني ليس بالدرجة بالضرورة أن تكون يعني كبيرة، لأن في النهاية مش هشربها كلها، ولو شربتها كلها أخيرها هيكون بارد. فأنت لما تجيب لي واحدة سخنة وبعدين أخلصها وبعدين تجيب لي واحدة تانية سخنة، أحسن ما تجيب لي السخن مرة واحدة فيبرد مرة واحدة. ما ده فقه إيه؟ فقه الشرب. كل حاجة في الحياة محتاجة فقه. والراجل كريم يعني، بس كرمه يعني زيادة عن اللزوم. الحمد لله، جزاك الله خير. المهم، أنت إذا استقرأت السنة النبوية بل الآيات القرآنية التي فيها أدعية، ها، كلها تصب في هذين إيه؟ المعنيين، ها، في سؤال الجنة والاستعاذة من النار. سؤال، وهذا من جوامع الكلم. بعض الناس عايز يقول الأدعية للرسول قالها في 23 سنة، عايز يقولها في إيه؟ في رقعة واحدة. واضح؟ بينما الرسول عليه الصلاة والسلام علم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تقول في دعائها: اللهم إني أسألك من خير ما سألك رسول الله، وأستعيذ بك من شر ما استعاذك به رسول الله. كلمة جامعة، خلاص انت جمعت 23 سنة في جملة. فبعض الناس يتكلفون في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن قوما يعتدون في إيه؟ في الدعاء والوضوء. إن قوما يعتدون في الدعاء والوضوء، يقول يا رب أسألك الجنة، وأسألك نعيم الجنة، وأسألك أنهار الجنة، وأسألك ماء الجنة، وأسألك وأسألك. مو أنت إذا دخلت الجنة خلاص كده ولا إيه؟ اسأل الله الجنة واستعذ بالله من الشيطان، خلاص خلصت المسألة. فهذا من الجوامع. والرسول عليه السلام كما تقول عائشة كان يحب جوامع الكلم، جوامع الدعاء صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا والحديث في ذلك كثيرة. قال حولها نددن: فالصائم يرجى استجابة دعائه، فينبغي أن لا يدعو إلا بأهم الأمور. يعني إذا كنت أنت في حالة صومك والصوم مظنة قبول الدعاء، فإذا دعوت أدعو الله إيه بالشيء إيه العظيم وهو الجنة، النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فهنا إيه، لكن في حالة الصيام تسأل الله عز وجل أشياء من حطام الدنيا، فهذا إيه من قلة فهمك وفقهك للدعاء. ما دمت أنت تعتقد أن الصيام مظنة قبول الدعاء، فاستغل هذه الفرصة لأن تدعو أعظم ما يمكن أن يدعو به المؤمن وأن يسأله من ربه سبحانه وتعالى. فهذا من إيه؟ من الفقه في الدعاء. فمن أعظم نفحات فمن أصابته احنا فين هنا. فالصائم يرجى استجابة دعائه، فينبغي ألا يدعو إلا بأهم الأمور. قال أبو مسلم اللي هو الخولاني: ما عرضت لي دعوة إلا صرفتها إلى الاستعاذة من النار. وقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. طب إيه معنى كلام سيدنا أبي مسلم الخولاني؟ يقول ما عرضت لي دعوة إلا صرفتها إلى الاستعاذة من النار، لأن إذا الله أعاذك من النار سيدخلك الجنة، كما قال الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإذا أعاذك الله من النار نسأل الله أن يعيذنا منها جميعا، فقد إيه أدخلك الإيه الجنة. وإذا أدخلك الجنة فالأمر بقى خلاص تجاوزنا، كما قال أظن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لو أن إحدى قدمي في الجنة، لسه الثانية ما دخلتش، ها، ما أمنت مكر الله، ما أمنت مكر الله. يعني ما يعرفش لعله لا يتمكن أيضا من دخول الإيه الجنة. مراده ومقصده أن الإنسان ينبغي عليه أن تكون همته في أن يدخل الجنة، فإذا ما دخل الجنة فالله سبحانه وتعالى به إيه رحيم، يكفي أنه أعاذه من النار وأبعده عن النار. والجنة أقل درجاتها أفضل من الدنيا وما فيها، أقل درجاتها أفضل من الدنيا وما فيها. جميل. قال: وفي الحديث: تعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، فمن أصابته أي النفحات الله سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فمن أعظم نفحاته مصادفة ساعة إجابة يسأل فيها العبد الجنة والنجاة من النار. والإنسان لا يعرف متى يستجب له. الإنسان يدعو فلا يستجب له، يدعو فلا يستجب له، يدعو فلا يستجب له، فيقول أدعو فلا يستجب له، فيتوقف عن الدعاء، وهذا من البلاء. بل ينبغي للمؤمن ألا ينقطع عن الدعاء في كل وقت وفي كل حين، لعل وقتا معينا، ساعة معينة تكون ساعة إجابة في علم الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يصادف ذلك استجابة الله لدعائك في وقت أنت لا تظن أن هذه الساعة يستجاب لك فيها، فهمت؟ فينبغي المؤمن أنه يدعو دائما وأبدا ولا ينقطع عن الدعاء. فمن أعظم نفحاته مصادفة ساعة إجابة يسأل فيها العبد الجنة والنجاة من النار فيجاب سؤاله فيفوز بسعادة الأبد. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، إلى قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. يعني كل من دخل الجنة فهو قد سعد على اختلاف مراتب الجنة. يقول: ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. عباد الله، إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل، احنا لسه ما رحلش، إن شاء الله نستقبله قريبا، ولم يبق منه إلا القليل، فمن كان منكم أحسن فيه فعليه التمام، ومن كان فرط فليختمه بالحسنى، فالعمل بالختام، فاستمتعوا منه فيما بقي من الليالي اليسيرة والأيام، واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم به عند الملك العلام سبحانه وتعالى، وودعوه عند فراقه بأزكى تحية وسلام، سلام من الرحمن كل أوان، على خير شهر قد مضى وزمان، سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن أي أمان، لئن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني، لقد ذهبت أيامه وما أطعتم وكتبت عليكم فيه آثامه وما أضعتم، وكأنكم بالمشمرين فيه وقد وصلوا وانقطعتم، أترى ما هذا التوبيخ لكم أو ما سمعتم، ما ضاع من أيامنا هل يغرم، هيهات والزمان كيف تقوم، يوم بأرواح يباع ويشترى وأخوه يعني ليس يسام فيه درهم، يعني يوم آخر، يعني أخوه من الأيام، قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن ومن ألم فراقه تئن، دهاك الفراق فما تصنع، أتصبر للبين أم تجزع، إذا كنت تبكي وهم حيرة جيرة فكيف تكون إذا ودعوا. كيف لا يجري للمؤمن على فراقه دمع، يعني فراق الشهر، وهو لا يدري هل بقي له في عمره إليه رجوع. تذكرت أياما مضت وليالي، خلت فجرت من ذكرهن دموع، ألا هل لها يوما من الدهر عودة، وهل لي إلى وقت الوصال رجوع، وهل بعد إعراض الحبيب تواصل، وهل لبدور قد أفلن طلوع، أين حرق المجتهدين في نهاره، أين قلق المجتهدين في أسحاره، اسمع أنين العاشقين إن استطعت له سماعة، راح الحبيب فشيعته مدامعي تهمي صراع، لو كلف الجبل الأصم فراق إلف ما استطاع، إذا كان هذا جزع من ربح فيه.